إن هذه المحبة أيها المؤمنون هي روح الدين وغذاء القلوب وشفاء الصدور وأساس السعادة وقوام الديانة، وهي الحياة الحقيقية التي من عدمها كان من جملة الأموات ولو كان يمشي ويتحرك ببدنه على الأرض، ومن فقدها كان من الخاسرين، فهي الفوز الحقيقي الذي من فقده كان من الخاسرين، وهي الشفاء الحقيقي الذي من فقده توالت على قلبه أنواع الأمراض والأسقام، وهو اللذة الحقيقية التي من فقدها توالت عليه الهموم والغموم والمكدرات. محبة الله أيها المؤمنون هي الجالبة للأعمال، المحققة للكمال، البالغة لصاحبها رفيع المقامات وعالي الخصال، فما أعظم شأنها وما أغزر عوائدها وفوائدها وما أكثر خيراتها وبركاتها وما ألذ وأهنى ما يجنيه المحبون الصادقون من خيرات عظام وبركات جسام في هذه الحياة الدنيا ويوم لقاء الله جل وعلا الملك العلام. وقد كان نبينا يقول في دعائه كما في جامع الترمذي وغيره: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. وهي دعوة جدير بنا أجمعين أن نحفظها ونحافظ عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.